حديث التراث. إعداد وتقديم ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ولقاء جديد مع حديث التراث. مستمعينا الكرام، لقاؤنا اليوم بمشيئة الله سوف يكون مع العالم الراحل الدكتور صفوة زيد، أحد علماء جامعة الأزهر الذين قدموا للفكر الإسلامي مؤلفات وبحوث عديدة. ومن خلال موقعه في كلية أصول الدين استطاع أن يترك بصمة مميزة في مجال الفكر والبحث الإسلامي. واليوم بمشيئة الله تعالى سوف نستمع لصوت الدكتور صفوة زيد وهو يحدثنا تحت عنوان وما النصر إلا من عند الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق رسول الله. أيها المستمع الكريم، ترسخ قيم الإيمان في حياة المؤمنين أن كل شيء في الوجود يجري على مراد الله، إذ هو سبحانه الفعال لما يريد، وذلك حتى لا ينتفخ بقوته من يملك بعض وسائلها ويظن أنه بما يملك من قوة البأس وعز السلطان يستطيع أن يقهر الحياة وأن يطوع كل شيء وفق ما يمليه هواه. ولذلك يذكر الله تعالى المؤمنين دائما بأنه جل جلاله كان لهم سندا ومعينا، به كانت قوتهم وبمدده العالي كانت عزتهم، فله وحده الفضل جل جلاله. ومما يؤكد ذلك ما جاء في قوله عز شأنه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والدلالة المرادة في الآية الكريمة أن الله تعالى لا ينصر من عباده إلا من نصره، ونصرنا لله تعالى يكون بطاعته والتزام منهجه. وواقع الحال يؤكد صدق المقال، فعندما توجهت همة المؤمنين لإعلاء كلمة الدين في بدر الكبرى بصدق إيمان وقوة يقين، تحقق النصر بوعد الله المنعم جل جلاله. وعندما على التكبير فوق كبرياء البشر بنفح الإيمان في بدر المعاصرة، حيث العبور العظيم كانت الله أكبر هتافا عاليا جاوبته السماء معونة وتثبيتا للمؤمنين المجاهدين، لأن حقائق الإيمان في نفوسهم قد انتصرت على مطالب الحياة، وكان التوجه خالصا لوجه الله الكريم، فأعز الله المؤمنين بمدد من عزته وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم بنور الهدى وقوة اليقين. والسلام عليكم ورحمة الله. تحت عنوان وما النصر إلا من عند الله، حدثنا العالم الراحل الدكتور صفوة زيد. مستمعينا الكرام، غدا بمشيئة الله تعالى لقاء جديد وحديث من التراث. كنتم مع حديث التراث. غدا لقاء جديد.